Robby. أنا بدي أطلع من الأول بالفيلم. أولا رجعت عليه بالفيلم فايتنج. المفروض قبلها بفيديو أول حلو في الستوري كمان كده. أوكي، المهم الفيلم فايتنج هي المدة من الزمان التي تبدأ بوجود خلية جديدة نتيجة انقسام سابق إلى أن تنقسم هذه الخلية إلى خليتين جديدتين. اوكي؟ تعريف ثاني سيت سايكل اللي هي ايه؟ اتس ذا بيريود المدة ذات اكسبانس التي تمتد من ايه؟ فروم ذا تايم سيل كامز انتو اكزيستنس. طبعا سيل كامز انتو اكزيستنس بناء على انقسام سابق للخلية السابقة مش كده؟ ها؟ بداية حياة الخلية هي انقسام خلية سابقة. فبداية بدءا من ذلك لغاية امتى؟ لغاية ما هذه الخلية تنقسم إلى خليتين جديدتين. ده هو التغيرات التي تحدث في الخلية أثناء هذا هي اللي بنسميها ذا سيل سايكل. السيل سايكل بتختلف اختلاف كبير بين الخلايا المختلفة من ناحية المدة. في بعض الخلايا سريعة تتسامح. زي ايه؟ المثال ده ثلاثة أقسام زي البلاد سيل. البلاد سيل تتكاثر بسرعة. وفي خلايا لا تنقسم خالص زي الليمفات ما دام اتعملت لا تنقسم مرة أخرى. وفي خلايا تنقسم على مدى طويل زي الليفر سيل مثلا. الليفر سيل تنقسم مرة كل ست أشهر إلى سنة. مدة طويلة جدا. أوكي؟ ففي بقول اختلاف كبير بين الخلايا من ناحية السيل. احنا هنتكلم عن السيل سايكل بالنسبه للخليه سريعه الانقسام زي ما بقول زي ايه زي الهيماتوبويتيك سيل خلايا بتنتج الدم سواء الريد سيل او الوايت سيل وكذلك ينطبق على سيلز ان كلتشر احنا ممكن نزرع خلايا نخلي الخلايا تتكاثر على هيئه مزرعه نحط خليه في ميديم معين بيسمع لها بالانقسام ودي بنسميها سيل كلتشر فالسيل كلتشر والهيماتوبويتيك سيل هما الاثنين انقسامهم نسبيا سريع جدا وبيتم في حوالي يوم واحد 24 ساعة. اوكي؟ فالكلام اللي هنقوله ده ينطبق على هذه الخلية السريعة الانقسام وبنقسم السيل سايكل إلى مرحلتين وبعدين واحدة منهم بنقسمها إلى عدة مراحل. مين المرحلتين دول؟ مرحلة اسمها مايتوسيس اوكي اللي هي بينقسم فيها الخلية فعلا وبقية المراحل مع بعضهم كده على بعض اسمهم انترفيز في ميتوتيك فيز اللي هي بتنقسم فيه الخلية فعلا وفي انترفيز اللي هو ما قبل الانقسام. ما قبل الانقسام بنقسمه إلى ثلاث مراحل جي 1 وإس وجي 2. جت منين جي وجت منين إس يا ترى؟ جي يعني جاب، جاب يعني مسافة بين حاجتين كده؟ gap 1 جي 1 يعني gap 1 جي 2 يعني gap 2 واس يعني ايه بقى؟ اس جايه من synthetic phase. بيحصل synthesis لايه يا ترى اثناء synthetic phase؟ ايه اللي بيحصل synthesis وايه اللي بيتصنع اثناء synthetic phase؟ الدي ان ايه يعني بيحصل replication. اس phase دي المده اللي بيحصل فيها replication ودي بتتراوح من 6 الى 8 ساعات في حاله الرابيد ديفايدنج سيل زي ما قلنا. أمال دي ليه سميناها جاب 1؟ لأن هي الجاب هي المسافة بين الإم والإس. والثانية الجي 2 جاب 2 فيز اللي هي بين الإس والإم. عشان كده سميناها دي جي 1 ودي جي 2. طبعًا بداية السيت سايكل من هنا من نهاية الميتوسيس السابق ووجود خلية جديدة نخش بعدها في الجي 1 فيز ده من 6 إلى 12 ساعة في المتوسط 9 ساعات. وبعدين الاس فيز وده من 6 الى 8 ساعات خلاص 7 ساعات وبعدين الجي 2 فيز من 3 الى 4 ساعات وبعدين الام فيز الميتوتيك فيز من ساعه الى ساعتين. دي كده مراحل السيل سايكل. بقول تاني الفيز اللي قبل ده بنسميه ميتوتيك فيز والثلاثه التانيين جي 1 فولد باي اس فولد باي جي 2 بنسميهم انتر فيز. انتر يعني ايه؟ يعني تويك اللي هو بين الميتوسيس والميتوسيس فيها دي الفيزز التلاتة. طب ايه اللي بيحصل في كل واحدة؟ الجي 1 فيز بيحصل فيها ايه؟ الخلية بتكبر تتحكم عددها وبيزيد فيها بناء الـ RNA وبناء البروتينات المختلفة علشان الخلايا تكبر. الـ S phase زي ما اتفقنا هو الـ synthetic phase، بنصنع فيها DNA، بنعمل فيها replication. الـ G2 بيحصل فيها برضه some cell growth و RNA يعني protein synthesis، وبعدين الخلية تنقسم في الـ M phase، ودي بقول بتاخد من ساعة إلى ساعتين. طيب ايه بقى اللي بيحكم هذا الكلام؟ ايه اللي بيخلي لسه قلنا كمان ان ممكن الخليه تخش في فيز اخر اسمه جي زيرو. ايه بقى جي زيرو فيز؟ لو كانت الخليه مش هتنقسم غير بعد فتره طويله بنسميها الجي زيرو. اوكي؟ انما لو كانت الخليه على طول هتنقسم لا، يبقى مفيش جي زيرو. جي زيرو يعني الخليه دورمان. دورمان بمعنى ايه؟ معناها ما فيهاش فانكشن؟ لا، فيها بتقوم بالفانكشنز كلها ولكن ليست معده للانقسام. عشان نعدها للانقسام هندخلها في جي 1 بي وبعدين الاكس والجي 2 وبعدين الام. اوكي، اقول تاني مين اللي بيحكم دخول الخليه من مرحله الى اخرى؟ مجموعه من البروتينات التي تظهر في الخليه ثم تختفي. فالبروتينات دي تظهر وتختفي، تظهر وتختفي in cycles، مش كده؟ ها؟ في زيادة في بروتين معين وبعدين يرجع يختفي، يرجع يزيد بروتين آخر ويرجع يختفي. ففي إيه؟ cyclic changes، مش كده؟ وبالتالي بنسميها دي البروتينات cyclins. يبقى كلمة cyclins جاية من إيه؟ إن دي بروتينات بتظهر وتختفي in cyclic pattern. ها؟ تزيد وتقل. بروتين آخر يزيد ويقل. بروتين ثالث يزيد ويقل، فدول بنسميهم سايكلين. السايكلين هم اللي بيحكموا انتقال الخلية من مرحلة إلى أخرى. مين أول سايكلين بيبان؟ اسمه سايكلين دي. اسمه سايكلين دي. سايكلين دي بينشط انزيمات معينة لها بروتين كاينيتيك أكتيفيتي، يعني بتعمل فوسفوريشن للبروتين، وبالتالي بنسميهم سايكلين ديبندنت كاينيتيك. نشوف دلوقتي بيعملوا إيه. المهم ده اللي بيخلي الخلية تنتقل أو تبدأ في دخول في مرحلة G1 عشان تعد نفسها للدخول في الـ G2 في الـ S phase. سايكلين دي بينشط دخول CDK1 4 و CDK6. التو CDK دول تاني CDK اختصار لإيه؟ سايكلين ديبندنت كاينيز. يعني ده كاينيز انزايم، واحنا قلنا قبل كده يعني ايه كاينيز؟ يعني ياخد فوسفيت من الاي تي بي او ما يوتره ويديه حاجه ثانيه. ده المقصود بكلمه كاينيت انزايم. خدنا مثال قبل كده جلوكو كاينيت يعمل ايه؟ ياخد فوسفيت من الاي تي بي ويديها للجلوكوز، يبقى نسميه جلوكو كاينيت. اوكي؟ فدول بقى بروتين كاينيت، يعني بياخدوا فوسفيت من الاي تي بي ويدوها لمين؟ للبروتين. بس هم لا يعتمدوا على السايكلين، عشان كده بنسميهم سايكلين ديبندنت كاينيت. ولهم أرقام 1 2 3 4 5 6 سايكلين ديبندنت كاينيز نمرة 4 ونمرة 6. الاثنين دول اكتيفيتد باي سايكلين دي، من غير السايكلين دي ما يشتغلوش. عشان كده قلنا بنسميهم ايه؟ سايكلين ديبندنت كاينيز، يعتمدوا على السايكلين في العمل. ما في سايكلين ما يشتغلوش، في سايكلين يشتغل. دول اول ما بيظهر وبيخلوا الخلية تعد نفسها بقى للدخول في الاكتيفيتد. وبعدين يحصل ان السايكلين دي يختفوا ويظهر بدلهم سايكلينز اخرى. سايكلين اي هو اللي هيظهر بعد سايكلين بي. اوكي؟ وده بيكمل تنشيط الخليه للدخول في الاس فيز. بعد ما سايكلين بي يظهر، اي يظهر وينشط سي دي كي 2 سايكلين ديبندنت كاينيز نمره 2، يظهر انذر سايكلين بنسميه سايكلين اي، وده بينشط سايكلين ديبندنت كاينيز 2 برضه زي اي. يعني الاي والاي الاثنين بينشطوا سايكلين ديبندنت كاينيز 2، وده برضه بيخلي الخليه تنشط وتستمر في الاتجاه ناحيه الانقسام. وبعدين يحتفي سايكلين اي ويظهر بداله سايكلين بي، وده بينشط سايكلين ديبندنت كاينيز 1. هو ده بعد كده اللي بيدخل الخليه في الام فيز، وبعدين تنقسم الخليه وتنتهي السلسله. اوكي، عرفنا بقى مجموعه السايكلين. أول واحد يظهر D بينشط نمرة 4 و 6، وبعدين يظهر E ينشط نمرة 2، وبعدين A ينشط برضه نمرة 2، وبعدين سايكلين B ينشط. 12 سي دي كي نمره 1. دول السايكلين هقول اللي بيخلوا الخليه تخش في عمليه الانقسام. نلاحظ هنا في حاجه اسمها ريستريكشن بوينت، وفي مجموعه من تشيك بوينت تشيك بوينت تشيك بوينت تشيك بوينت تشيك بوينت. عندي اربعه تشيك بوينت وعندي ريستريكشن بوينت. ايه يا ترى المقصود بيهم دول؟ يعني ايه ريستريكشن بوينت؟ ريستريكشن بوينت هي النقطه في مراحل انقسام الخليه اللي عندها الخلية تستمر في عملية الانقسام حتى في عدم وجود الجروث فاكتور. هو بداية هنشوف الكلام ده بتفصيل كمان شوية. ايه اللي يخلي الخلية تتجه ناحية انها تنقسم؟ انها تتعرض لجروث فاكتور. في جروث فاكتور يخلي الخلية دي تقول ايوه لازم انقسم. زي ايه يا ترى؟ خدتوا امثلة على جروث فاكتور يا ترى في الفيديو؟ زي البليتلت درايف جروث فاكتور. ذاتس رايت. ده واحد من الجروث فاكتورز اللي بينشطوا انقسام الخلايا. اوكي؟ ده بينشط الفايبروبلاست اند اذر سيلز تو جرو. زي ايه بالنسبه للبلاد سيلز يا ترى؟ في جروث فاكتورز بلاد سيلز ولا في؟ زي الريتروفويت مش كده؟ الريتروفويت كان بيعمل ايه؟ بينشط انقسام الريسيل او الخلايا اللي هتعمل الريسيل على صح. طبعا الريسيل نفسهم لا تنقسم مش كده؟ ليه ما تنقسمش الريسيل؟ لا تنقسم. انما ما قبلها كانوا بينقسموا. مين اللي بيشجعهم على الانقسام؟ الاريتروفويت مش كده؟ ده بيطلع منين الاريتروفويت ده؟ بالكدني مظبوط؟ اوكي. زي الكورن ستيميليتنج فاكتور اللي هم بينشطوا تكاثر الايه؟ الوايت بلاد سيلز. كل دول جروث فاكتور لازم الاول السن تتعرض ليهم عشان تخش في هذه العمليه. فالجروث فاكتور هو اللي في الاول هيطلع سايكلين دي علشان ينشط سي دي كي 4 و 6 عشان الخليه تبتدي تخش في مرحله الجي 2 جي 1 الى اس 6. اوكي؟ نرجع تاني ليه هي الريستريكشن بوينت اللي هي محطوطه في النقطه دي. الريستريكشن بوينت دي هي النقطه اللي بقول لو السيل شلت منها جروث فاكتور قبل ما نوصل للنقطه دي خلاص ما يحصلهاش انقسام. انما بعد ما عدينا الريستريكشن بوينت لو شلنا الجروث فاكتور من على الخليه خلاص هي هتكمل. فهمنا بقى معنى الريستريكشن بوينت؟ بقول تاني هي نقطه من الزمان عندها لو شلنا الجروث فاكتور تستمر الخليه في الانقسام. انما لو شال الجروث فاكتور قبل ما نوصل للريستريكشن بوينت الخلية هتقف عن الانقسام. جروث فاكتور هيعد الخلية للانقسام. لو شلناه قبل النقطة دي هتقف العملية. إنما لو وصلنا للنقطة دي حتى لو شلنا الجروث فاكتور هتستمر عملية الانقسام. كويس. أمال إيه هما التشيك بوينتس بقى؟ التشيك بوينتس هي نقط من الزمان بيحصل عندها إيه؟ بنتأكد إن الخلية دي هتنتج خلية سليمة. طيب كيف نتاكد؟ ايه اهم حاجه في الخليه تضمن سلامتها؟ الدي ان اي. فالتشيك بوينت الاولى اللي موجوده هنا بتعمل ديتكشن للدي ان اي هل هو سليم ولا لا؟ از دامجد اور نورمال؟ هيلثي. لو كان عندي الدي ان اي سليم هسمح للخليه بالاستمرار، واذا كان الدي ان اي غير سليم لا، لازم الاول نصلح الدي ان اي قبل ما نخش في عمليه الانقسام. فدي اول تشيك بوينت من عندي عليها موجوده فين دي يا ترى؟ ايرلي ان جي 1 فيز بنعمل فيها ايه؟ وي ديتكت دامج الدي ان اي. دامج نوقف عمليه الانقسام ونحاول نصلحه. اذا قدرنا نصلحه كان فيها ما قدرناش نصلحه يبقى نموت الخليه. بيحصل ابوبتوسس. اوكي؟ اذا قدرنا نصلحه هنستمر. ادي اول تشيك بوينت. التشيك بوينت الثانيه في نهايه الاس فيز بنعمل ديتكشن للكومبليت ريبليكيشن. لازم الخليه الريبليكيشن بتاعها بتاع دي ان ايه يعني يبقى كومبليت علشان نقدر ننتقل الى جي 2 فيز. اوكي؟ اذا لقينا ان الدي ان ايه الريبليكيشن بتاعه انكومبليت لا نوقف السيل سايكل لغايه ما يتم عمليه الريبليكيشن او دي ان ايه. يبقى اول تشيك بوينت قلنا كانت في الايرلي دي 1 نتاكد ان دي ان ايه سليم. ثاني تشيك بوينت موجوده قرب نهايه second phase بنتاكد ان كل الدي ان ايه حصل له ريبليكيشن. الثيرد تشيك بوينت في الجي 2 فيز بتعمل ايه؟ التشيك بوينت دي بتتاكد ان الدي ان ايه سليم علشان نقدر بعد كده نبحث. طب لو كان الدي ان ايه مش سليم نعمل له ريبير، طب لو ما قلناش نعمل له ريبير نموت الخليه ابوبتوسس، لان احنا لا نسمح للخليه الغير سليمه بالاستمرار لانها ممكن تعمل كانسر سيل. فاذا لازم وي هاف تو تشيك ذات دي ان ايه از نوت دامجد في الجي 2 فيز. ها لو لقينا انه دامجد خلاص هنسمح لها بالاستمرار وبالدخول في الام فيز. في الام فيز برضه في تشيك بوينت. بتعمل ايه التشيك بوينت اللي موجوده في الام فيز؟ بتتاكد ان كل الكروموسوم انتقلت عن طريق الميتوتيك سبندل بطريقه سليمه لكل من الخليتين الجديده دي. طيب لو لقينا ان الدي ان ايه ما انتقلش مظبوط، لا we have to stop the cycle and we have to kill the cell by apoptosis. ادي الاربعه تشيك بوينتس، واحده هنا to detect the دي ان ايه، واحده هنا في الاس فيز to detect complete replication، واحده في جي 2 to detect again that after replication the دي ان ايه is not damaged، واخيرا واحده في الام فيز to detect improper spindle. إذا كان السبندل اللي بيجر الكروموسومز غير سليم نوقف عملية الريبليكيشن. هنشوف بقى كده دياجرام يوضح لي خطوات السيل سايكل. أول حاجة طبعا عشان الخلية تنحسب لازم جروث فاكتور اللي هو ممثل هنا في الدايرة دي، زي الكورونري ستيميليتنج فاكتور قلنا بتاع الفوكوساين وزي الريتروفويتس بالنسبه للريسبتور. في جروث فاكتور اول حاجه يلتقي بريسبتور لوك، ده يعتبر جروث فاكتور ريسبتور موجود على البلازما ممبرين او ذا سيل. جروث فاكتور الاول يتحد مع جروث فاكتور ريسبتور على البلازما ممبرين. يحصل ايه بعد كده؟ يحصل اوتو فوسفوريليشن للريسبتور. اما الريسبتور ده يحصل له اوتو فوسفوريليشن it acts as protein tyrosine kinase. PTK اختصار لبروتين تايروسين كايناز. يعني ايه بروتين تايروسين كايناز؟ احنا قلنا من شويه يعني ايه كايناز؟ قلنا كايناز يعني ايه؟ يعني ياخد من الاي تي بي ويدي لمركب اخر، مش كده؟ طيب ده بيعمل ايه بقى؟ ده بياخد من الاي تي بي ويدي لمين؟ للتايروسين. طيب هل يدي للتايروسين اللي سايب كده لوحده؟ لا، لازم التايروسين ده يكون جزء من بروتين، عشان كده بنسميه بروتين تايروسين كايناز، ما تسميهوش تايروسين كايناز وبس. اوكي؟ تايروسين كايناز تكتب مع ضمائر، لازم اسميه بروتين تايروسين كايناز، لان ده ما يشتغلش غير على التايروسين الموجود في بروتين معين. اوكي؟ فده يعتبر ريسبتور سبستريت. ليه ده بسميه ريسبتور سبستريت؟ كلمه سبستريت اولا يعني ايه؟ فاتت عليكم قبل كده؟ سبستريت هي الماده التي يعمل عليها الانزيم. الانزيم بيشتغل على ماده يبقى الماده اسمها ايه؟ سبستريت. يعني على سبيل المثال مين سبستريت في حاله الجلوكوكايناز؟ تعالوا انت بص الاثنين ايوه ايوه قوم تعالى اتعرف. تاني كلمة سبستريت معناها المادة التي يعمل عليها الانزيم. اوكي؟ فمثلا بقول الجلوكوكايناز مين السبستريت بتاعه؟ جلوكوز. ليه؟ هو بيشتغل على جلوكوز، ياخد من الاي تي بي ويدي جلوكوز. هنا ده بيعمل ايه؟ بيعمل فوسفوريليشن للبروتين، يبقى هو بيشتغل على مين؟ على البروتين. فاذا ده بنسميه ريسبتور سبستريت. دي المادة اللي هيشتغل عليها هذا الريسبتور. وبالتالي الريسبتور بعد ما يتحد مع جروث فاكتور يحصل ايه الاول؟ اوتو فوسفوريليشن. يعمل فوسفوريليشن لنفسه. يعمل فوسفوريليشن لنفسه على ايه؟ على تايروسين برضه. ها؟ فاكرين زمان لما اتكلمنا على الفوسفوبروتين؟ الفوسفوبروتين عباره عن بروتين وشكل فيه فوسفيت. طب الفوسفيت دي شكل في ايه؟ في ثلاث امتحانات، ثلاث احتمالات. مين الثلاث احتمالات؟ يبقى phosphorylated يؤدي الى transfer of an intracellular signal على مداخل الخليه، توصل لمين؟ توصل للدي ان ايه بتاع الخليه وتنشط بناء الفايكلين دي. اوكي، يبقى احنا ابتدينا الاول بروث فاكتور اتحد مع ريسبتور، نشط الريسبتور سبستريت، الريسبتور سبستريت عمل ايه بعد كده؟ راح للدي ان ايه داخل الخليه، واما راح للدي ان ايه عمل ايه؟ نشط بناء بروتينات معينه اللي هي فايكلين. مين السايكلين اللي هيجيب هنا؟ سايكلين دي. خلاص عرفنا ازاي الباثوي مش من الجروث فاكتور الى برودكشن اوف سايكلين دي. اذا مين اللي هينشط بناء السايكلين دي؟ السيلف ترانسكريبشن فاكتور اللي هو بيبقى اكتيفيتد نتيجه فوسفوريليشن اوف ذا ريسبتور سبستريت. اوكي؟ يعني بقول ريسبتور سبستريت لما يبقى فوسفوريليتد يؤدي الى تنشيط بناء سايكلين دي عن طريق سيلف ترانسكريبشن فاكتور. طيب نشطنا بناء سايكلين دي يحصل ايه؟ سايكلين دي يتحد مع سايكلين ديبندنت كاينيز 4 و 6 ويعملوا مع بعض كومبلكس. اذا الكومبلكس ده عباره عن ايه؟ عباره عن سايكلين دي زائد سي دي كي 4 زائد سي دي كي 6. كل دول مع بعض عاملين كومبلكس. الكومبلكس ده هو بعد كده اللي هينشط انقسام الخليه او دخول الخليه من الجي 1 الى الاس فيز. وبالتالي هذا الكومبلكس بنسميه ميتوسيس بروموتنج فاكتور. ميتوسيس بروموتنج فاكتور لان it is going to promote the process of mitosis واختصارها MPF. ميتوسيس بروموتنج فاكتور. ازاي بقى الكومبلكس ده بيعمل او بيساعد على الميتوسيس؟ الكومبلكس ده بيعمل فوسفوريليشن لبروتين اسمه ريتينوبلاستوما بروتين اختصارها RB. RB بروتين. This is the protein RB. هو بروتين طبعا وبنسميه RB جاي من ريتينوبلاستوما وهنعرف بعدين يعني ايه ريتينوبلاستوما. الريتينوبلاستوما بروتين ده ان ذا دورمنت ستيت بيبقى دي فوسفوريت ما فيهوش فوسفيت. وما يكون ما فيهوش فوسفيت بيمسك وان اوف ذا ترانسكريبشن فاكتور اسمه E2F. هنشوف دلوقتي E2F ده بيعمل ايه؟ ذا ترانسكريبشن فاكتور. يعني ايه ترانسكريبشن فاكتور؟ يعني بيروح على دي ان ايه وينشط بناء ميسنجر ار ان ايه. ينشط بناء ميسنجر ار ان ايه ترانسكريبشن حاجه. يساعد على ترانسكريبشن. اوف سيرتن تايب اوف ام ار ان ايه هنشوف بيعملوا ايه حاجه. المهم بقول السيل في الحاله العاديه غير معرضه للانقسام يبقى هذا ترانسكريبشن فاكتور اي تو اف ماسك مع الريتينوبلاستوما بروتين. بي فور بروتين وار بي فور ريتينوبلاستوما. اما الجروث فاكتور اتحد مع الريسبتور على الخليه ونشط سي دي كي 4 وسي دي كي 6 هيحصل ايه؟ هنعمل نقل الفوسفيت من الاي تي بي للريتينوبلاستوما بروتين اصبح فوسفوريليتد ريتينوبلاستوما بروتين. طيب هذا الفوسفوريليشن بيتم ازاي؟ بقول باخد من الاي تي بي فوسفيت واضيفها على الريتينوبلاستوما بروتين. طب هذا الفوسفوريليشن يؤدي الى ايه؟ يؤدي ان الريتينوبلاستوما بروتين يتغير شكله. قلنا تغيير شكل البروتين بنسميه ايه؟ conformational change. الريتينوبلاستوما بروتين من غير الفوسفيت له شكل وفي وجود الفوسفيت له شكل اخر. كويس خالص. في عدم وجود الفوسفيت شكله يسمح له بالاتحاد مع الترانسكريبشن فاكتور اي 2 اف. بعد ما حصل له فوسفوريليشن لا هيفك منه الاي 2 اف. يبقى الاي 2 اف في حاله دورمنت ستيت الخليه without phosphorylation of the retinoblastoma protein it is bound to the protein it is inactive. بعد ما عملنا phosphorylation retinoblastoma protein فكينا منه الترانسكريبشن فاكتور اي 2 اف وبالتالي اصبح اكتف. مين تاني بيقول العمليات عمل الشغلانه دي؟ الميتوسيس بروموتنج فاكتور اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن سي سايكلين دي متحد مع سي دي كي 4 وسي دي كي 6. اتحاد السايكلين دي مع سي دي 4 4 وسي دي كي 6 بينشطوا كفوسفوريليتنج ايجنت كفوسفوريليتنج انزيم يعمل فوسفوريليشن ريتينوبلاستوما بروتين. طيب استفدنا ايه؟ ميديليتد فين؟ ده اللي بيعمل ثايمين. بيعمل ثايمين منين؟ من اليوراسيل. ها؟ بيحول اليوراسيل الى ثايمين. طبعا عارفين الثايمين اللي بنلاقي الدي ان ايه؟ اليوراسيل ما ينفعش. اوكي؟ وتشمل رايبونيوكليوتايد ريداكتيز. هنعرف بعدين السنه الجايه ان النيوكليوتايد اللي فيها دايما بتبقى رايبونيوكليوتايد. هل الرايبونيوكليوتايد تنفع لبناء الدي ان ايه ولا لا تنفع؟ لا تصلح. لازم تكون ايه؟ دي اوكسي رايبونيوكليوتايد. مين اللي يحول الرايبونيوكليوتايد الى دي اوكسي رايبونيوكليوتايد؟ الرايبونيوكليوتايد ريداكتيز. اذا كل دول انزيمات هامه لبناء الدي ان ايه. طبعا الدي ان ايه بوليميريك ريزاين مباشره، ده هو اللي بيبني الدي ان ايه بنفسه. ها؟ الدايهيدروبريز ريداكتيز ده بيعمل ايه؟ ده بينشط الفوليك اسيد، لانه مهم جدا الفوليك اسيد لبناء البيورينز والبايرميدين. من غير فوليك اسيد ما اقدرش ابني بيورينز والبايرميدين. ولازم تبقى اكتف فوليك اسيد. مين اللي بينشطه؟ دايهيدروبريز ريداكتيز، دي اتش اف ريداكتيز. تشمل بناء الفايميدريت من اليوريديليز. اوكي؟ بيتفاميدريت من فين؟ واخيرا تحويل الريبوز الى ديوكسي ريبوز من نيوكليوتايد عن طريق رايبو نيوكليوتايد ريداكتيز. اوكي؟ دي شغلة الاي تو اس. ينشط بناء جميع الانزيمز دي، وطبعا هي لازمة لبناء الدي ان ايه، يعني لعملية الريبليكيشن. يبقى كده وصلنا من ان جروث فاكتور اتحد مع ريسبتور على سطح الخلية، نشط الريسبتور، والريسبتور نشط سبستريت بتاعه، والسبستريت بتاعه ادى الى اندكشن اوف سينثيسيس اوف سايكلين عن طريق الجين الخاص بيهم على الدي ان ايه، ادى الى تنشيط سي دي كي 4 وسي دي كي 6، ادى الى فوسفوريليشن اوف ريتينول لاسوما بروتين، ادى الى تنشيط ترانسكريبشن فاكتور لازم لبناء مجموعه من الانزيمات هامه لبناء الدي ان ايه. عرفنا بقى الامور مشيت ازاي؟ خطوه خطوه. بدا من اتحاد الجروث فاكتور بخليه على سطحها طبعا الى بناء انزيمات هامة لبناء الدي ان ايه. ده ملخص الكلام اللي احنا قلناه. ان السيل سايكل انيشيتد ازاي؟ باي بادي اوف جروث فاكتور، واخدنا امثله على الريسبتور اللي موجود على البلازما بريد. وبعدين يحصل ايه لجروث فاكتور؟ يحصل له اوتو فوسفوريليشن. هو يعمل فوسفوريليشن لنفسه ويصبح اكتف بروتين تيروسين كيناز بي دي كي. يعمل ايه بعد كده؟ يشتغل على سبستريت معينه بنسميها ريسبتور سبستريت. ده دي اللي بيشتغل عليها الريسبتور بعد ما يعمل له بي دي كي اكتيفيتي. ده يؤدي الى ايه؟ فوسفوريليشن لتارجت بروتين تعمل انترسيلر سيجنال تنتج سايكلين. وبعدين السايكلين تعمل ايه؟ تنشط سايكلين ديبندنت كايناز اللي هي تعمل ايه؟ تعمل فوسفوريليشن لسيرتن بروتين ان سيل زي ريتينول لاكتوما بروتين. فبتاعنا بقول سايكلين دي يتحد مع سي دي كي 4 وسي دي كي 6 يعمل الميتوسيس بروموتنج فاكتور اف بي اف، نعمل فوسفوريليشن للريتروبلاستوما بروتين، ينشط بناء الانزيمات اللازمه لبناء الدي ان ايه، فالسيل بالتالي تنتقل من الجي 1 الى الاس فيز. اوكي. فاضل نقطه صغيره في الدياجرام اللي فات استكمالا للحديث. يا ترى الكونفليكت ده اللي هو ميتوسيس بروموتنج فاكتور يفضل يشتغل كده زي ما هو عايز؟ لا. لازم يبقى فيه عليه نوع من الكنترول. بالاخص تحت ظروف معينه. مين اللي بيعمل عليه كنترول؟ حاجه اسمها بي 16 وبي 21. البي مكتوب بيها ايه؟ اولا بي معناها بروتين. و16 و21 دول ايه يا ترى؟ دول المولكيولار ماس او المولكيولار ويت بتاع البروتين. هو بروتين المولكيولار ريت بتاعه كام؟ 16. 16 ايه؟ 16000. ها؟ المولكيولار ماس بتاعته 16000 دالتون او 16 كيلو دالتون. اوكي؟ والثاني المولكيولار ماس بتاعه 21 كيلو دالتون. اوكي؟ الاثنين دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا انهبيشن لهذا الكومبلكس. بيعملوا انهبيشن للميتوسيس بروموتنج فاكتور. عاوزين نوقف احنا السيل سايكل. نبني هذه البروتينات بي 16 وبي 21. وبالتالي دول بنسميهم ايه؟ بنسميهم سايكلين كاتالينيك انهيبيتور اختصارها سي كي اي. سي كي اي ثاني يعني ايه؟ يعني سايكلين كاينيز انهيبيتور، لان ده عباره عن ايه؟ عباره عن سايكلين تحت مع كاينيز اللي هو سي كي 4 وسي كي 6. فبقول ده عباره عن سايكلين كاينيز انهيبيتور او سايكلين كاينيز انهيبيتور بروتين سي اي تي. سي اي تي ثاني يعني سايكلين كاينيز بس سي اي انهيبيتوري بي بروتين. الاسمين مستعملين يا اما سايكلين كاينيز انهيبيتور بروتين سي اي بي او سايكلين كاينيز انهيبيتور سي كي اي. هما الاثنين دول بيقوموا بهذه المهمه، بيوقفوا عمل السايكلين يعني يوقفوا نشاط الميتوسيس بروموتنج فاكتور، يقوموا يوقفوا السيل سايكل، وهنشوف اهميتهم بعدين ان شاء الله. ليه لازم يوقفوا السيل سايكل؟ طيب في النهاية بقول سايكلين بي بيشتغل مش كده؟ سايكلين بي بيشتغل في الجي 2 فيز وبينشط سي دي كي 1. سي دي كي 1 بيعمل أربع حاجات، بيعمل فوسفوريليشن للـ H1 هيستونز. فاكرين الـ H1 هيستونز ولا لأ؟ أخدناهم في تركيب الـ DNA، دول قلنا بيعملوا بيساعدوا على الباكجينج والـ DNA مش كده؟ قدرتهم على الباكجينج والـ DNA بتزيد لما يحصل لهم فوسفوريليشن. ليه؟ لان الفوسفيت عليها شارج شكلها ايه؟ نيجاتيف مش كده؟ طيب والهيستونز اللي موجوده في الكور بتاع النيوكليوسومز بوزيتيف، دول كانوا بيسك بروتين، فهنا بنساعد على اتحاد البروتين ده اللي هو هيستون واحد مع مجموعه البروتينات الاخرى اللي موجوده في الكور بتاع النيوكليوسومز، وبالتالي يحصل كوندنسيشن كروموسومز. وده اللي بيحصل فعلا اثناء الميتوسيس زي ما احنا عارفين، بيحصل كوندنسيشن في الكروموسوم. ايه اللي بيساعد على الكوندنسيشن؟ ال H1 هيستون بيكمز فوسفوريليتد. مين اللي بيعمل له الفوسفوريليشن؟ سي دي كي 1. النيوكليار ليمنز، ايه النيوكليار ليمنز دول؟ معرفش سمعت عنهم في الكورج ولا لا، دول بروتين موجودين في النيوكليار ميمبرين. دول بروتين موجوده في النيوكليار ميمبرين. ليمنز دول بروتين موجودين في النيوكليار ميمبرين. لو عملنا له فوسفوريليشن يحصل ايه؟ يحصل ديس اسامبلي اوف ذا نيوكليار ميمبرين، النيوكليار ميمبرين يفك. هل يلزم ان النيوكليار ميمبرين يفك ولا لا يلزم؟ يلزم عشان الكروموسوم يروحوا كل واحد من ناحيه، عشان السبندل اللي الناحيه دي يشد الكروموسوم للناحيه دي واللي الناحيه الثانيه يشد الكروموسوم للناحيه الثانيه، لازم افك النيوكليار ميمبرين. مين اللي بيساعد على ذلك؟ سي تي 1 بيعمل فوسفوريليشن للنيوكليار ليمن، فاذا النيوكليار ميمبرين يفك من بعض. يعمل ايه كمان؟ قلنا في اربع حاجات، قلنا منهم اثنين يعمل فوسفوريليشن للاكتف اتاتشمنت بروتينز اللي موجودين على السيل ممبرين اللي هم بيتحدوا مع الاكتن ويدوا السيل شيب بتاعها، وبالتالي يحصل لوس اوف اتاتشمنت اوف ذا اكتن للسيل ممبرين، وبالتالي يحصل راوندنج اب اوف ذا سيل. بدل ما كانت السيل ليها شكل معين تتحول الى شكل كروي بيكامز راوندنج. يحصل كمان فوسفوريليشن للمايكروتيوبيول للسايتوسكيلتون بروتين، وده بيساعد على الفورميشن اوف ذا مايتوتيك سبيندل. اوكي؟ التشيك بوينت خلاص احنا قلناها كلها، ننتقل بعد كده الى الابوبتوسيس. حد عنده سؤال في السيل سايكل اولا؟ خدوا بالكم كل الكلام مرتبط ببعض. لازم تربطوا بين السيل سايكل بين الابوبتوسيس وبين الاوبوجينيز، كلهم متداخلين عن طريق الفاكتورز اللي احنا قلناها، فلازم ندرسهم مع بعض كويس. حد عنده سؤال تاني في السيل سايكل؟ اوكي؟ انا قلت شويه كلام زياده في الاخر اكثر من الكتاب الفات، ما فيش حاجه لو نسيتوهم مش مشكله، بس انا قلتهم لاستكمال الصوره ازاي هتسافر الميتوسيس. اوكي؟ لا في كلام كتير جايز مش موجود في الكتاب دلوقتي بس موجود بعد شويه. والتاني لازم نربط الثلاث مواضيع دول مع بعض. طيب هننتقل الى موضوع الابوبتوسيس. اولا هي تنطق بطريقتين، يا اما ابوبتوسيس يا اما ابوبتوسيس. اوكي؟ طريقتين صح. يا اما تاني ابوبتوسيس او ابوبتوسيس. سمعت عن توسيس قبل كده ولا لا؟ توسيس يعني ايه؟ ايوه الابر ليد ينزل لتحت نتيجه طبعا السبلاي بتاعه النيرف سبلاي بتاعه لو كان مش مظبوط يحصل دروب جوه دايركت. اوكي ده المقصود بكلمه توسيس، لان توسيس بصراحه معناها apoptosis. Quite. يعني ايه قلنا تاني apoptosis؟ يعني falling off, سقوط. بتطلق على سقوط اوراق الاشجار. يعني falling off of leaves. سقوط عند الخريف طبعا عارفين اوراق الشجر بتقع. فدي بنسميها apoptosis. ومنها هنا سقوط الخلية بقى. المقصود هنا بالابوبتوسس سقوط الخلية او موت الخلية. الابوبتوسس بيتم بعدة فرق. يعني في ثلاث اسباب اربع اسباب سوري تؤدي الى الابوبتوسس. في اربع اسباب بقول تؤدي الى الابوبتوسس. ايه بقى اربع اسباب؟ او اربع عناوين اصلا. المجموعة الاولى من الاسباب عبارة عن ان في ابوبتوتيك فاكتور اتحد مع ريسبتور على السيل ميمبرين عشان يموت الخليه. الله معقوله ان احنا عاوزين نموت الخليه بتاعتنا؟ زي امتى عاوزين نموت الخليه؟ افرض عندي كانسر سيل انا ما اقدرش اموت. الاميون سيستم بيموت خلايا نفسه لو هذه الخليه عملت انتي بوديز ضد نفسها كده ولا ايه؟ طب لو ما حصلش ابوبتوسيس يحصل ايه؟ اوتو اميون ديزيز. يحصل امراض المناعه. امراض مناعه يعني ايه؟ معناها نقص في المناعة؟ لا، معناها إن أنا هعمل ضد نفسي أنتي بودي. طبعا في الحالة دي لو أنا نورمال هموت هذه الخلايا ومش هيحصل أمراض المناعة. إذا نورمالي وي هاف تو كيل أور سيلز. ولكن تحت ظروف معينة. فبقول تاني الأبوبتوتيك فاكتورز دول زي إيه؟ زي التيومر نكروسيس فاكتور. تيومر نيكروس فاكتور ده بيعمل ايه؟ بيقتل الخلايا، طبعا انكلود التيومر سيلز وماي اولسو كيل نورمال سيلز اذا حصل فيها دمج. زي الاف اي اس ال ده له ريسبتور، الاف اي اس ده ريسبتور موجود على السيل ممبرين. التيومر نيكروسيس فاكتور ريسبتور موجود على السيل ممبرين. والاف اي اس موجود على السيل ممبرين. وهما الاثنين دول يعتبروا ديث ريسبتورز. ليه يعتبروا ديث ريسبتورز؟ لأن لو اتحد معاهم لو اتحد الهيومن نيكروس فاكتور مع الهيومن نيكروس فاكتور ريسبتور ده هيؤدي إلى موت الخلية إلى أبوبتوسس. لو اتحد الإف إي إس لايجاند إل دي فور لايجاند لأنه هيتحد مع الإف إي إس. الإف إي إس الثاني هو إيه؟ هو ريسبتور موجود على السيل ميمبرين زي الهيومن نيكروس فاكتور ريسبتور إنما هو مختلف مش هو هو. ده واحد من السي ديز أكتر لو خدتوا السي ديز طبعا في الجامعة مش كده؟ ده اسمه سي دي 95. ها؟ انتوا خدتوا اكيد السي دي 4 والسي دي 8 مش كده؟ السي دي 8 ده بتاع ايه؟ بتاع ايه السي دي 8؟ بتاع السايتوبلاستيك تي سيلز. والسي دي 4 بتاع الكانسر تي سيلز. اوكي؟ في سي دي كتيرة. يعني ايه سي دي؟ صح؟ كلاستر اوف ديفرنشيشن. لان دول بيظهروا على الخليه اثناء الدفرنشيشن بتاعها فبنسميهم كلاستر اوف ديفرنشيشن. اوكي؟ فبقول من ضمن الكلاستر اوف ديفرنشيشن سي دي 95 هو هو الاف اي اس. اوكي؟ اللي يتحد معاه نسميه الاف اي اس لايجاند لانه هيتحد معاه. انما تيومر كروس فاكتور يعتبر لايجاند بس ما نسموش كده ليه؟ لان احنا نسميه ريسبتور. تيومر كروس فاكتور ريسبتور موجود هنا اللي يتحد معاه هو التيومر نيكروسيس فاكتور. الاثنين دول موجودين على السيل ميمبرين. تيومر نيكروسيس فاكتور ريسبتور و الاثنين موجودين على السيل ميمبرين. لو اتحدوا باللايجن بتاعهم هيؤدي الى ابوبتوسس. طيب هل احيانا يبقى في ريسبتور داخل الخليه مش على سطح الخليه؟ اه زي الجلوكوكورتيكويد ريسبتور ده موجود بداخل الخليه. الجلوكوكورتيكويد في الواقع بيموت الخلايا بتاعت الثايموس جلاند. ها؟ عشان كده باي ماتيوريشن تلاقي الثايموس جلاند تنكمش خالص وشبه تختفي. فبتموت بايه؟ ضرر خلايا الثايموس جلاند بالجلوكوكورتيكويد. بيتحدوا مع الريسبتور بقى داخل الخليه مش على سطحها ويؤدوا الى ابوبتوسس للخلايا بتاعت الثايموس جلاند. اوكي. طيب دي اول خطوه. بعد كده يحصل ايه؟ بعد اتحاد الابوبتوتيك فاكتور مع الريسبتور الموجود على السيل ميمبرين يحصل ايه؟ يحصل بروتين بروتين انتر اكشن. الريسبتور ده يتحد مع بروتينات اخرى ويحصل بينهم انتر اكشن. تركز دلوقتي الى ايه؟ الى تنشيط مجموعه انزيم اسمهم كاسبيتس. اسمهم كاسبيتس. لا كاسبيتس دول مجموعه كبيره من الانزيم. بيعملوا ايه اولا؟ وكيف نميزهم عن بعض؟ بنميزهم عن بعض بارقام. بارقام، اوكي؟ مين الكاسبيتس اللي هيشتغل عليه التيومر ريسبونس فاكتور وبعد الاكتيفيشن اوف ذا ريسبتور يعني؟ والاف بي اس دول بيشتغلوا على كاسبيز نمره 8 مش مهم ناخد الرقم. نعم في كاسبيز اخرى هنشوف دلوقتي حالا بتشتغل نتيجه تعرض الخليه لانترا سيلولار ستريس. انترا سيلولار ستريس يعمل ايه؟ يعني يعمل ديستربشن الميتوكوندريا، يكسر الميتوكوندريا. طب الميتوكوندريا بتكسر يطلع منها ايه؟ يطلع منها سايتوكروم سي وفي حاجه اسمها ابوتوتيك فاكتور 1 مش مهم اللي عليه. المهم هو السايتوكروم سي. السيتوكروم سي يعمل ايه؟ يتحد مع الكاسبيد وينشطه. يبقى انا قلت دلوقتي تو باث ويز. باث واي جاي من تيومر نيكروسيس فاكتور ريسبتور او اف اس الى بروتين بروتين انتر اكشن الى تنشيط الكاسبيد. سكه السكه الثانيه باي ستريس ان ذا سيل يؤدي الى ديستربشن الميتوكوندريا يخرج منها السيتوكروم سي ينشط كاسبيد اخر مش مهم برضه ناخد الارقام. بتاع السيتوكروم سي ده بيبقى كاسبيز نمره 9 على 112 ولا الاولاني ده بيبقى كاسبيز نمره 8 والكاسبيز دول بينشطوا اذر كاسبيز. اولا ليس منهم كاسبيز. كاسبيز جاي من اول حرف سي والسي يا ترى ترمز لمين من الامينو اسيد؟ سيستين. ترمز لسيستين اوكي. وبعدين اي اس بي. اي اس بي ترمز لمين من الامينو اسيد؟ اسبرتين. فكلمة فاسفيت جاية من سيستين واسبرتين. ايه علاقة بقى السيستين والاسبرتين بهذا الفاسفيت؟ السيستين ده موجود في الاخر سايتوبنزاين. هندرس الانزيم بعدين ان شاء الله السنة الجاية. وهنعرف فيها ان كل انزيم له منطقة على سطحه بنسميها اكتيف سايت هي اللي بيتحد فيها مع السبستريت عشان يشتغل عليها. اوكي؟ هذه المنطقة بنسميها اكتيف سايتوبنزاين. ودي تحتوي على سيستين مهم جدا بيخش فيه عمليه التفاعل. بيخش فيه تفاعل هذا الانزيم. سيستين is found in the active site of the enzyme and it plays a role in the activation process. امال ليه اس بي دي اسبرتين دي جايه منين يا ترى؟ هل الاسبرتين دي برضه موجوده في الانزيم؟ لا. هو التسبيس ده بيعمل ايه؟ ده بيكسر بروتينات معينه. اوكي؟ طيب يكسر البروتينات فين؟ طبعا يعني هيعمل ايه؟ يعني يكسر بروتين؟ هكسر ايه يعني؟ بيبتايد 1 مظبوط؟ هكسر بيبتايد 1 لان البروتين ازاي ماسك مع بعضه؟ باي بيبتايد 1 الامينو اسيد ماسكين باي بيبتايد 1 الكاسبيز ده بيكسر البيبتايد بوند بين الاسبارتيت وبين الامينو اسيد اللي وراه. ده مكان عمل الكاسبيز. يبقى بقول التو امينو اسيد دول كل واحد له معنى مختلف تماما. السيستين ده موجود في مين؟ في الكاسبيز نفسه في الاكتيف سايت بتاع الكاسبيز. And it plays a role in proteolysis في تكسير البروتين اللي هيشتغل عليه الكاسبيز. خدوا بالكم الكاسبيز نفسه بروتين لانه انزيم وهيشتغل على بروتين هيكسر بروتين زي الجلسات الانزيم بتاعتها زي البابسين والتريبتين ها مش دول كلهم انزيم بيكسروا البروتينات وهم نفسهم ايه؟ برضه بروتينات. فهو الكاسبيز هو انزيم بيكسر البروتينات وبيكسر بروتين فين بالذات بين الاسبارتيت والامينو اسيد اللي جنبه، مش مين اللي جنبه، المهم يكون في اسبارتيت على ناحيه. اوكي؟ عشان كده حطينا اي اس بي بوست وهو بقول تاني بيحتوي على سيستين ان ذا اكتيف سايت والسيستين ده بيقوم بالعمل له اهميه في عمل التخفيف عشان كده حطينا حرف السي في الاول وبعدين اي اس بي اسبارتيت وايه عشان نقول ان هو عباره. الكاسبيز ده بيعمل ايه بقول في النهايه؟ بيعمل بريك داون سيل بروتين، بيكسر بروتينات الخلايا ولا بين الاسبارتيت والامينو اسيد اللي وراه، دي البيبتايد بوند اللي شغال. كمان الكاسبيز بيكسر جزء من انزيم معين، بيعمل ايه؟ بيكسر دي ان ايه. الانزيم اللي بيكسر دي ان ايه نسميه ايه؟ نسميه دي ان ايه، مش كده؟ اللي يشتغل على دي ان ايه الانزيم اللي كسر دي ان ايه نسميه دي ان ايه. كويس خالص. الدي ان ايه ده يا يعتمد على مين عشان يشتغل؟ مين اللي بينشطه؟ الخلفيه. عشان كده بنسميه CAD. CAD. سي لانه activated by caspase activated DNA. CAD تاني اختصار لكاسبيز activated DNA. الكاسبيز هو اللي بينشط هذا DNA، فعشان كده بنسميه كاسبيز activated DNA. اختصارها CAD. اوكي؟ طب الكاسبيز activated DNA ده يعمل ايه؟ اما يتنشط بالكاسبيز يكسر الـ DNA. طب يكسر الـ DNA بين يا ترى وسط النيوكليوتوم ولا بين النيوكليوتوم اللي جنب بعض؟ مين اللي مفتوح عليا؟ مين اللي اقدر اوصل له بسهوله؟ ها؟ الـ DNA اللي ملفوف حوالين الهستون وعامل نيوكليوتوم ولا اللي بين واحد وواحد؟ اللي بين واحد وواحد طبعا ده المفتوح اللي احنا سميناه ايه؟ لينكر دي ان ايه؟ اه ده هيكسر عند اللينكر دي ان ايه. طب لو كسرنا عند اللينكر دي ان ايه يطلع لي ايه؟ يطلع لي نيوكليوتوم لوحده مش كده؟ يطلع لي نيوكليوتوم ده منفصلة. طيب هل يا ترى هيكسر فعلا جميع البوند او جميع المسافات بين النيوكليوتوم ده؟ هيكسر؟ لو سبناه يشتغل على رياح هيكسرهم كلهم. انما هو عادة بيكسر عند بعض البوند. وبالتالي ممكن يطلع لي نيوكليوتوم لوحده او يطلع لي اثنين نيوكليوتوم جنب بعض ماسكين مع بعض اللينكر دي ان ايه او ثلاثه او اربعه. يبقى هيطلع لي مجموعات من النيوكليوتوم. يا اما فيها نيوكليوتوم واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه كده. طب يا ترى دول لو عمل لهم الكتروفوريزز اللي هو بعد ما كسرت ها بالكاب بالسي فاكبيت اكتيفيت دي ان ايه ها بعد ما فاكبيت اكتيفيت دي ان ايه بيكسر دي ان ايه الى وحدات. قول احيانا هيبقى واحده بس نيوكليوتون، احيانا اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. لو عمل لهم الكتروفوريزز يحصل ايه؟ هلاقي حاجات سريعه وحاجات بطيئه. لو في واحد بس نيوكليوتون هيبقى سريع جدا ليه؟ لانه صغير. وكل ما زاد عدد النيوكليوتون يبقى ايه؟ ابطا ابطا ابطا. طب اذا في الالكتروفوريزز هلاقي سيفرال باند مش كده؟ الباند اللي قدام خالص دي فيها واحد نيوكليوتون، اللي وراها في اثنين، اللي وراها في ثلاثه، اللي وراها في اربعه. اوكي؟ ده بنسميه ايه بقى الباترن ده؟ ان في كده باند كل واحده تمثل نيوكليوتون او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه او سته، بنسميه اللادر ابيرنس. لان اللادر يعني سلم. ها؟ لانهم بيبانوا كده عاملين زي السلم. الاقي باند كده ورا بعض. ها؟ باند ورا بعض فعاملين زي السلم بالظبط، فبنسميه اللادر ابيرنس. دي تميز عمليه الابوبتوسس. يميز الابوبتوسس ان لو عملنا اكستراكشن للدي ان ايه وعملنا له الكتروفوريزز هنلاقي لادر ابيرنس. ده يميز عمليه الابوبتوسس من النكروسس. لان ممكن الخليه تموت عن طريق النكروسس باي كاتنج اوف ذا بلاد سبلاي. دي قصه ثانيه خالص. طيب يبقى احنا دلوقتي قلنا سكتين للابوبتوسس. واحد منهم ان في ريسبتور مخصوص ده ريسبتور على السيل ميمبرين هينشطوا الفاكتور ويؤدي الى ابوبتوسس ادي سكه. السكه الثانيه كانت انترا سيلولار دامج. انترا سيلولار ستريس عمل ديستراكشن للميتوكوندريا طلع سيتوكروم سي اتحد مع الفاسفيز ونشطه وبالتالي الفاسفيز عمل تكسير لبروتينات الخليه في الداون سيل بروتين وعمل تنشيط للسي اي دي وكسر الدي ان ايه الى النيوكليوتوم اللي هي عملت لي لادر ابيرنس. طب هل ممكن الابوبتوسس تتم بطرق اخرى؟ ايوه ممكن. لسه سكتين تانيين. واحده من يا جماعه اللي عاوز يمشي يمشي، انا هكمل شويه، انا هكمل لغايه ما اخلص الابوبتوسس علشان ان شاء الله نقدر نخلص الاسبوع ده. انا هكمل لغايه ما اخلص الابوبتوسس، فلو حد عنده ارتباط ويحب يمشي اتفضل. عندنا امتحان بقى. عندكم امتحان؟ الساعه كام؟ 7:30. 8؟ 7:30. الله بكره في الساعة بتاعها بتاعها عامله كتاب تعداد حلو يعني انا ولا بامبا ده ده في ورقه هي اللي ازاي كل شويه بتبص عليه 10 10 كل شويه بتبص عليه تكتب هي ايه تكتب هو الفرق انا عارف كوميتات هو بقى التانيين بقى اللي هم تلبسين عاوز الورقات من اول بعد الترانسليشن. طيب ده كمل الموضوع بقى لو سمحتوا. ايه ده؟ الابوبتوس الثاني ممكن يكون سببه withdrawal of a growth factor. هذا الانتفارس الاول عشان زي الاستروجين والبروجسترون ممكن يتاخر عندي شويه بالنسبه للاندوميثيوم. انا ما اعرفش انتوا سمعتوا عن الاوبيتال فايتر ولا لا، سمعتوا عنها؟ اوكي؟ بس انت طبعا الاوبيتال فايتر تؤدي الى سايكليك تشينج في اليوترس. تشينج دي تشمل اول حاجه بروليفراتيف فيز وده انديوس باي استروجين. الاستروجين بتزود نمو الاندوميثيوم، وبعدين في السكند هاف اوف ذا منسترال سايكل بيطلع بروجسترون بالاضافه للاستروجين فبنسميه بروجستيشنال فيز وبيزيد جدا حجم الاندوميثيوم. طب وبعدين بعد كده بتتحول الجريفيان فوليكل الى اتريفيك فوليكل تبتدي تتكسر ويقف بناء الاستروجين والبروجسترون. فبعد ما الاستروجين والبروجسترون نشطوا بناء الاندوميثريوم يحصل لهم ويذدرول ينسحبوا من الدم يحصل الاندوميثريوم بقى يحصل شدي اوف. هو ده سبب المنسترال سايكل، ده سبب المنستريشن. فالمنستريشن عباره عن ابتوسس بالنسبه للاندوميثريال سيل. أبوبتوسس الاندوميثيوم نتيجة إيه؟ نتيجة withdrawal of a growth factor زي الاستروجين والبروجسترون. آخر بقى سبب للأبوبتوسس damage of DNA. فاكرين لما اتكلمنا عن السيل سايكل وقلنا إن في تشيك بوينت، من ضمن التشيك بوينت دي لازم ندور الـ DNA سليم ولا مش سليم. طب لو لقينا الـ DNA مش سليم يحصل إيه؟ يحصل تنشيط للبروتين اسمه P53. P53 ليه برضه سميناه P53؟ لان المايكرو ريت بتاعه 53000. اوكي؟ طيب P53 يعمل ايه بقى؟ ينشط بناء ال P21 اللي احنا لسه قايلين عليه ان هو CIP او TKI سايكلين كاينيز انهبيتر، مش كده؟ فده يوقف السيل سايكل ليه؟ عشان نعمل دي ان اي ريبير. زي ما قلنا لو في دامج للدي ان اي نحاول نصلحه. مين اللي بيصلحه؟ اولا ال P53 ينشط بناء ال P21 يوقف السيل سايكل. احنا قلنا بيعمل ال P21 بيعمل ايه؟ بيوقف عمل ال سي دي كيز المختلفه عن طريق وقف عمل التحكم مع الفايكل. نوقف السيل سايكل ويحصل دي ان اي ريجن. انما لو كان الدمج كبير ومش هنقدر نصلحه نعمل ايه؟ ال P53 ينشط الباكس جين يعمل الباكس بروتين والباكس بروتين يعمل بروتين بروتين انتر اكشن زي اللي حصل نتيجه تنشيط الريسبتور اللي على السيل ميمبرين وبالتالي ينشط الكاسبيزس وتمشي السايكل كما ذكرنا في الاول. اوكي؟ يبقى تاني الدي ان اي دامج الاول نحاول نصلحه باننا نوقف السايكل ونحاول نعمل تصليح ريبير للدي ان اي. لو ما قدرناش نصلحه او من الاول الدمج الكبير بننشط الباكس جين يعمل باكس بروتين يعمل بروتين بروتين انتر اكشن ينشط الكاسبيز. اوكي؟ كويس. اذا الباكس جين يعتبر ابوبتوتيك بروتين. في عندي بقى انتي ابوبتوتيك بروتين اللي هو بي سي ال 2. بي سي ال 2 ده بقول ثاني انتي ابوبتوتيك يوقف الابوبتوسس. يوقف الابوبتوسس. هل ده ترى مصلحه ليا ولا لا؟ لازم في بالانس بين الاثنين. بحيث لما اكون خلية دامجت لا I should allow apoptosis to go زي في الحالة دي بتنشيط الباكسجين بشكل. إنما في كثير من الأحيان لا أنا مش عايز أي خلية يحصل لها apoptosis بسهولة كده، لا لازم يبقى في سبب apoptosis. ففي الحالة دي مين اللي بيوقف الابوبتوسس؟ بي سي ال 2. إذ جاية منين كلمة بي سي ال 2؟ بي سي الليمفوما. لأن هذا البروتين اللي بيوقف الابوبتوسس بيؤدي إلى إزازات عن ما يجب أن يكون بيؤدي الى الليمفوما اللي هي هو او بي تاج او بي ريفلاي تاج. اوكي؟ ده الفاكتور اللي بيوقف الابوبتوسيس وبيخلي الخليه تخش في الليمفوما. تبني ليمفوسايتس كتير بالخطأ طبعا وبالتالي تعمل لي ليمفوما. ويبقى كده خلصنا عمليه الابوبتوسيس وان شاء الله المره الجايه نعمل الليمفوكيتوس. خدوا بالكم يا ناس تاني باكد عليكم ان المواضيع دي متناسقه جدا مع بعضها. فلازم نقراها كويس قوي عشان نقدر نكمل المره الجايه. لازم نقرا السيت كويس والابوبتوسيس عشان نقرا نقدر نعرف عمليه الاونكوجينيسيس اللي هي تيومر بروجينيسيس.